الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم اللهم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا كربا إلا فرجته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا حائرا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا بفضلك يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وحواسنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم آتنا كتابنا بيميننا، ولا تؤتني من وراء ظهورنا، اللهم آتنا كتابنا بيميننا، ولا تؤتني من وراء ظهورنا، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم حرر بهم ديار المسلمين اللهم حرر بهم ديار المسلمين يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين حرر الأقصى الأسير اللهم حرر الأقصى الأسير اللهم ارزقنا صلاة فيه يا رب العالمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.